الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مضى الكلام في الدرس الماضي عن الأصول والقواعد الممهدات لفهم موضوع الشفاعة في ضوء الكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب الأدلة التي تدل على هذا المعتقد الصحيح الذي يتعلق بالشفاعة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم ختم ذلك بكلام حسن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الآية الأولى قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة أو الإعلام بموضع المخافة، فهو إعلام مخصوص. والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يقول: يا نبينا أنذر به، يعني بالقرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنذر بالقرآن أهل الإيمان الذين علامتهم وسمتهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأيضا ليس لهم من دون الله جل وعلا ولي ولا شفيع. فقوله ليس لهم، ليس هاهنا في موضع النصب على أنها حال، والحال أنه ليس لهؤلاء المؤمنين الذين اتصفوا بالإيمان والخشية من الله سبحانه وتعالى، الحال أنهم موصوفون بهذا، وهو أنهم لا يتخذون من دون الله وليا ولا يتخذون من دون الله شفيعا. والقرآن أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس كلهم به، وتنذر به قوما لدا. فأهل الإيمان وأهل الكفر ينذرون بالقرآن، لكن تخصيص أهل الإيمان هاهنا لأنهم الذين ينتفعون بهذا الإنذار. فالإنذار الذي ينفع هو إنذار أهل الإيمان الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون من الله عز وجل، ويخافون المقام بين يدي الله جل وعلا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هؤلاء أولى الناس بالإنذار لأنهم أعظم الناس انتفاعا بهذا الإنذار. فلا ينتفع بالقرآن من جهة ما فيه من الإنذار وما فيه من التبشير، وما فيه من أنواع العلوم إلا المؤمنون حقا الذين يتصفون بالخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن الخوف من الله الخوف من البعث وما يكون بعده من الوقوف بين يدي الله جل وعلا للحساب ثم للجزاء. وهؤلاء وصفهم أنهم لا يتخذون من دون الله وليا يتوجهون إليه ويعبدونه ويخافونه ويرجونه، كما أنهم لا يتخذون من دون الله شفيعا، لا يتخذون من دون الله شفيعا يعني من دون إذنه وأمره سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الشفاعة ملك لله جل وعلا، كما سيأتي معنا قل لله الشفاعة جميعا، فلا تطمح نفوسهم إلى التعلق بهؤلاء الشفعاء، من حيث إنهم يعتقدون أنهم يملكون الشفاعة فيشفعون بلا إذن من الله جل وعلا. ويترتب على هذا أنهم يقصدون ويرجون ويتوكل عليهم، ليس هذا شأن أهل الإيمان، هذا شأن أهل الشرك. إذن الشفيع اثنان، شفيع من دون الله وشفيع من بعد إذن الله، والفرق بينهما فرق كبير مر معنا في الدرس الماضي. الفرق بين الشفيع من دون الله والشفيع من بعد إذنه هو الفرق بين الند والشريك وبين العبد المأمور مع الله سبحانه أو العبد المأمور من الله سبحانه وتعالى. الشفيع من دونه إنما يتخذه المشركون، فمن اعتقد أن أحدا يكون شفيعا من دون الله فذلك لا شك أنه من المشركين. أما أهل الإيمان فإنهم يعتقدون أنه يكون شفيع من بعد إذنه، إذن الشفيع من دونه باطل والشفيع من بعد إذنه ثابت. هذا الفرقان بين حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. نعم. قال رحمه الله قل لله الشفاعة جميعا، هذه آية عظيمة من تأملها وعقل معناها قطعت كل أسباب الشرك عن نفسه. قل لله الشفاعة جميعا، أول السياق قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. هذه حقيقة المشركين أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم ها هنا للإضراب يعني هي بمعنى بل، واستقراء مواضع أم في القرآن يعني هذا الاستفهام في القرآن يدل على أنه هذا الاستفهام إنما يساق في مقام الإنكار، يعني هؤلاء اتخذوا من دون الله شفعاء، وهذا الذي لأجله أشركوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الذي لأجله اتخذوا الأنداد مع الله جل وعلا. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذن هم اتخذوا من دون الله شفعاء فأشركوهم مع الله جل وعلا، فاعتقدوا أنهم يشفعون من دون إذن الله جل وعلا، واعتقدوا أنهم يملكون هذه الشفاعة وأن حقهم على الله عظيم، ولأجل هذا فإن هذه الشفاعة لا ترد، وهم المؤثرون على الله، هم الذين يحركون إرادة الله لأجل تحقيق المطلوب أو دفع المرهوب. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون أفتتخذونهم وهذه حالهم؟ الواقع أنهم لا يملكون شيئا، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى. ألم تر إلى قوله بعد ذلك؟ قل لله الشفاعة جميعا. ولاحظ أمرين في هذه الآية: أولا تقديم الخبر يفيد الحصر عند أهل البلاغة، فقال قل لله الشفاعة ولم يقل قل الشفاعة لله، وهذا يدلك على أن الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. ثم تأمل ثانيا في قوله جميعا، كيف أن قوله جميعا أفادت استغراق ملك الله سبحانه وتعالى للشفاعة كلها، بحيث أنه لم يشذ عنها عن هذا لم يشذ عن هذا الملك لله شيء منها من أولها إلى آخرها بجميع أنواعها وأصنافها، هي ملك لله سبحانه وتعالى. ثم تأمل بعد ذلك ما قال سبحانه عقيبها: له ملك السماوات والأرض. كما أن له سبحانه ملك السماوات والأرض، فكذلك هو الذي يملك الشفاعة، فاندرج في ملكه سبحانه وتعالى الذي لا يشركه فيه غيره هذه الشفاعة، لأن حقيقة الأمر أن الله تعالى شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده، والشفاعة إكرام للشافع، وإلا فالله جل وعلا هو الذي أراد من نفسه أن يرحم هذا العبد المشفوع فيه، وليس أن الشافع هو الذي حرك إرادة الله وهو الذي أثر في الله، هذا لا يكون. الله هو الواحد، والله هو الوتر الذي لا يشفعه غيره، فالفضل منه وإليه وحده لا شريك له. إذن هذه آية عظيمة، تأملها يا أيها المسلم، وأنا لك ضامن بإذن الله سبحانه وتوفيقه أنه يخرج كل تعلق من قلبك بأحد من المخلوقين لأجل رجاء الشفاعة. تأمل كثيرا هذا الموضع العظيم: قل لله الشفاعة جميعا. إذن لا تطلب الشفاعة إلا ممن يملكها، وهو الله سبحانه وحده لا شريك له. قد يقول قائل: نحن نطلب الشفاعة من غير الله لأجل أن الله تعالى ملكهم إياها. النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، وكذلك المؤمنون، وكذلك الملائكة، أليسوا يشفعون عند الله عز وجل يوم القيامة؟ والجواب نعم. قالوا: إذن نحن نطلب هذه الشفاعة ممن ملكهم الله سبحانه وتعالى إياها. والجواب أن هذه شبهة داحضة، وذلك أن الله جل وعلا لم يملك الشفاعة أحدا، بل بين لنا بيانا واضحا لا لبس فيه أن الشفاعة له وحده لا شريك له، وإنما يأذن الله لمن يشاء في موضع معين أن يشفع، وليس هذا من التمليك في شيء. أرأيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة وطلبت منه الشفاعة، أفيقوم شافعا عند الله جل وعلا مباشرة، أم يقدم هذا بمقدمات ثم بعد ذلك يأذن الله له بالشفاعة، بل يأمره الله جل وعلا بالشفاعة؟ كيف يكون مالكا؟ وهو مأمور بأن يشفع، اشفع تشفع. ثم تأمل يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اشفع تشفع، ولما حد الله له حدا من أهل النار فأخرجهم منها، ثم يعيد الكرة لأجل أن يشفع إلى الله عز وجل مرة ثانية، أرأيت أنه أخذ الإذن الأول مطلقا فقام بين يدي الله عز وجل مرة ثانية فشفع أو فشفع عند الله جل وعلا؟ الجواب لا. مرة ثانية يثني على الله جل وعلا ويسجد سجودا طويلا ثم يرفع رأسه ثم يقول الله له اشفع تشفع. يتكرر هذا الأمر 4 مرات كما ثبت في الصحيحين. إذن هل يقال بعد ذلك إن هذه الشفاعة مملكة للشفعاء؟ الجواب لا والله، إنما يأذن الله عز وجل بها في موضع معين وفي محل مخصوص، والله جل وعلا يأذن حينئذ بل يأمر حينئذ بالشفاعة، إذن لم يكن مالكا لها. ثم أرأيت في حال النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو ميت، أيطلب الشفاعة الآن مع أن الله سبحانه إنما يأذن له بها يوم القيامة؟ فما معنى أن تطلبه الشفاعة وهو في البرزخ والله جل وعلا لم يأذن له بالشفاعة في البرزخ، إنما يأذن له سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة؟ إذن هذا الطلب باطل غير صحيح، إنما يأذن الله سبحانه بالشفاعة يوم القيامة. وها هنا مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، وهي ما حكم طلب الشفاعة من غير الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل، وذلك أن الأحوال لا تخرج عن 3. أولا طلب الشفاعة من حي، يعني يأتي الإنسان إلى عبد صالح أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حيا فيطلب منه الشفاعة، وهذه الحال فيها تفصيل أيضا، وذلك أن الأمر يتردد بين أمرين. فإن كان السائل يعتقد أن المسؤول مالك للشفاعة بحيث إنه يشفع متى شاء بلا إذن من الله عز وجل وبلا أمر من الله جل وعلا، وأن شفاعته هي المؤثرة والمحركة لإرادة الله جل وعلا، وأن الله تعالى لا يملك إلا أن يستجيب لهذه الشفاعة لما لهذا الشافع من حق عليه، فهو له إدلال على الله سبحانه وتعالى. من اعتقد هذا في أحد وسأل الشفاعة على هذا الوجه فلا شك أن هذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يسأله الشفاعة بمعنى أن يطلب من المسؤول أن يدعو الله عز وجل بأن يكون أو بأن يأذن له في الشفاعة، يعني يسأل المشفوع له الشافع أن يدعو الله بأن يأذن له في أن يشفع فيه، فهذا لا بأس به، وهذا من جملة سؤال الحي ما يقدر عليه. هو ما اعتقد أن الشفاعة ملك له وأنه يشفع متى شاء بأي حال شاء دون إذن من الله، كلا، إنما يسأله أن يأذن، إنما يسأله أن يسأل الله أن يأذن له في الشفاعة فيه، وهذا الوجه لا حرج فيه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري، وجاء أيضا من حديث عوف بن مالك، وجاء أيضا من حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. حينئذ قال له أبو موسى رضي الله عنه ومن معه، قالوا يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا ممن تشفع فيهم. تلاحظ أنهم توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب ماذا؟ أن يدعو الله أن يشفع فيهم، يعني أن يجعله من الزمرة، أن يجعلهم من الزمرة الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية تفسر الرواية الأخرى التي فيها أنهم قالوا ننشدك بالله والصحبة إلا جعلتنا ممن تشفع فيه. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجل قدرا من أن يعتقدوا أن الشفاعة ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما تفسير هذه الرواية ما جاء في الرواية الأخرى، وكل ما جاء في الأحاديث في سؤال الشفاعة إنما يرجع إلى هذا المعنى، وهو أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى بأن يجعله شافعا للسائل. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية سؤال الميت الشفاعة، وهذا شرك أكبر. بأن يسأل الميت، كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو يدعو الأموات والصالحين فيقول اشفعوا لنا عند الله، يا سيدي فلان أسألك الشفاعة، يا نبي الله الشفاعة، هذا لا شك أنه شرك أكبر، وذلك راجع إلى ما يأتي. أولا أنه قد مر بنا سابقا أن جنس الدعاء للأموات شرك أكبر. أي سؤال وأي طلب وأي دعاء يتوجه به الإنسان للميت هذا شرك أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هم عبدوهم، الدعاء هو العبادة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثانيا أن الميت لا يملك الشفاعة، لا يملك أن يشفع، لأن الميت قد انقطع عمله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وسؤال الشفاعة هاهنا ليس منها، وبالتالي يكون هذا سؤالا لما لا يقدر عليه الميت. أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن الغالب على هؤلاء القبوريين المتعلقين بالأموات أنهم يعتقدون أن الميت المسؤول مالك للشفاعة، وأن الشفاعة التي يطلبها هي من جنس الشفاعة الدنيوية. وقد أخذنا تفصيل القول في الفرق بين الشفاعة الدنيوية التي يعهدها الناس في الدنيا والشفاعة الأخروية، أليس كذلك؟ أمر رابع، وهو أن الغالب على هؤلاء أيضا أنه يكون ويقوم في قلوبهم من التوكل والاعتماد والرجاء والرغبة في الميت ما يدخلهم في بحور من الشرك. إذن هذه أوجه أربعة تدلك على أن سؤال الشفاعة للأموات شرك أكبر. الحال الثالثة طلب الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء. وقد ثبت في الصحيحين أن الناس إذا طال عليهم الكرب يقول بعضهم لبعض هلموا نستشفع إلى ربنا، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، والكل يعتذر. والكل يذكر ذنبا له يستحي بسببه إلا عيسى عليه السلام، والكل يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. وهذا السؤال والطلب ليس كما يظن أو كما يلبس بعض المشركين أن هذا لأنهم يعتقدون أن هؤلاء الأنبياء يملكون الشفاعة، حاشا وكلا، بل يوم القيامة يوم عظيم تتجلى فيه عظمة الله وملكوته وجبروته، فأنى للناس في ذلك المقام أن تتعلق قلوبهم بمخلوق أو أن يعتقدوا أن الشفاعة ملك لهم. إنما قولهم ألا تشفع لنا عند ربك، المراد بذلك أن تتقدم بين يدي الله جل وعلا بالأسباب التي يأذن الله عز وجل بعدها بالشفاعة. يسألون النبي أن يتقدم بالأسباب التي يأذن الله عز وجل له بعدها بالشفاعة. وذلك أنك إذا تأملت ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الشفاعة تجد الآتي: تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا إذا قال أنا لها ينطلق فيستأذن على ربه، وهذا من كمال العبودية والأدب، لا يباشر الدخول على ربه والله أعلم كيف يكون ذلك، إنما يستأذن حتى يؤذن له، هذا أولا. وثانيا إذا وقف بين يدي الله جل وعلا فإنه يحمد الله جل وعلا بمحامد لا تحضره في الدنيا، إنما يفتح الله عليه بها في ذلك المقام، هذا اثنان. ثم يخر ساجدا لله جل وعلا ويدعه الله عز وجل شاء ويدعه الله عز وجل ساجدا ما شاء الله، ثم في سجوده يثني على الله جل وعلا ثناء ما فتحه الله عز وجل على أحد من قبله، ثم يرفع رأسه بعد أن يقول الله له ذلك: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هنا أيضا قبل أن يشفع يثني على الله ويحمده بمحامد لم يكن يحصيها في الدنيا، قال ثم أشفع. إذن هناك خمسة أسباب مقدمة بين يدي شفاعته لربه سبحانه وتعالى. أفبعد هذا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مالك للشفاعة؟ أفبعد هذا يقال إن الناس تتعلق قلوبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه مالك للشفاعة أو أنه يأذن إذا شاء لا بعد إذن الله سبحانه وتعالى؟ كلا والله، هذا مجموع ما جاء في أحاديث الشفاعة في الصحيحين، لخصت لك ما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعد كل هذا وبعد أن يقول الله له اشفع يحمد الله عز وجل أيضا بمحامد يفتحها عليه، قال ثم أشفع. ثم التي تدل على الترتيب مع المهلة. إذن هذا كله إذا تأملته يا رعاك الله وجدت حقيقة الفرقان بين التوحيد والشرك وبين معتقد أهل التوحيد ومعتقد أهل الشرك، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا بعض آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. ومنها هنا اسم استفهام يراد به النفي، وقد مر بنا أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشوبا بالتحدي، فهو أبلغ من النفي المجرد. وبهذا يتضح لنا أن الأمر عظيم، وأن الله عز وجل أجل وأعظم من أن يتقدم أحد بين يديه بالشفاعة قبل أن يأذن سبحانه وتعالى، بل لا يملك أحد أن يتكلم أصلا فضلا عن أن يشفع عند الله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فالشأن عظيم، وعظمة الله سبحانه وتعالى شيء لا يحيط به عقل أو خيال. إذن الله جل وعلا يتحدى الخلق عن أن يجرؤ أحد أن يتقدم بين يديه شافعا حتى يأذن سبحانه وتعالى، وهذا يؤكد لك أن الشفاعة ملك لله سبحانه. إذا كان أحد لا يشفع حتى يأذن الله ويأمر، إذن الشفاعة من الله جل وعلا وإلى الله، وإنما أراد سبحانه أن يكرم الشافع بالشفاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت شرطي الشفاعة المثبتة التي تكون يوم القيامة، والشرطان هما إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. قال سبحانه: وكم من ملك. كم هذه خبرية تفيد التكثير، يعني أن ملائكة الله سبحانه وتعالى كثر، ومع ذلك ومع ما هم عليه من جليل القدر والوصف، ومع ذلك فإنهم لا يملكون أن يشفعوا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء منهم ويرضى عن المشفوع له. وإذا كان هذا في حق الملائكة وأنهم على جلالة قدرهم ورفيع منزلتهم، ليس لهم من الأمر شيء، إنما هم مأذون لهم، مأمورون بالشفاعة إذا شاء الله، فكيف بغيرهم؟ والمقام هنا يرجع إلى ضرورة استحضار ثلاثة أصول نبه عليها ابن القيم رحمه الله لمن أراد أن يضبط هذا الموضوع في ضوء الكتاب والسنة. قال رحمه الله: هنا ثلاثة أصول. أولا أنه لا شفاعة إلا من بعد إذن الله، وثانيا أنه لا شفاعة إلا في من يرضى الله عنه، وثالثا أنه لا يرضى إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. من فهم هذه الأمور الثلاثة خرج من قلبه كل أدران الشرك بالله جل وعلا في جانب الشفاعة، وتعلق قلبه بالله جل وعلا وحده. السبب الذي يوصلك يا عبد الله إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشفعاء هو التوحيد الخالص. لاحظ أن أبا هريرة رضي الله عنه، وهو الصحابي الجليل الفقيه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسعد الناس بشفاعته: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ اسمع الجواب واعرف السبب. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أسعدهم من طلبني الشفاعة، أسعدهم من تعلق قلبه بي لنيل الشفاعة، كلا. السبب الموصل بعد توفيق الله جل وعلا إلى نيل الشفاعة هو التوحيد الخالص، أن يتعلق قلبك وأن تتعلق عبادتك بالله سبحانه وحده لا شريك له. نعم. قال رحمه الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. هذه الآية وما بعدها مر الحديث عنهما قريبا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقلنا إن هذه الآية قال العلماء إنها تقطع جذور الشرك من القلب، وذلك أن كل تعلق بغير الله إنما يرجع إلى واحد من هذه الأسباب الأربعة: أولا أن يعتقد في هذا المتعلق به أنه مالك للسماوات والأرض، وهذا منفي قطعا، فالله هو الذي يملك السماوات والأرض، أو أن يكون له شراكة مع الله عز وجل في الملك، وهذا منفي أيضا، أو أن يكون معينا وظهيرا لله سبحانه، وهذا منفي أيضا، فما بقي إلا أن يكون شافعا. فيتعلق به المتعلق ويتقرب له المتقرب لأجل أن يشفع له عند الله جل وعلا، فبين سبحانه أن هذا منفي أيضا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن عاد الأمر كله إلى الله جل وعلا. فحقيقة الحال وأعيد أن الله شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده، وأراد أن يكرم الشافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما أبو العباس هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الإمام العلم الجليل، المتوفى سنة 728 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي يسوقه المؤلف كلام مهم، أورده شيخ الإسلام رحمه الله، أو ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان. نعم. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله عز وجل، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. التي يعتقدها المشركون، قلنا إن الله جل وعلا قد أكثر في كتابه من نفي الشفاعة، والمراد الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا، هذه منفية، هذه لا يمكن أن تكون عند الله جل وعلا. من اعتقد هذه الشفاعة فإنه يكون قد هضم حق الربوبية وانتقص عظمة الإلهية وأساء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له، يحمد قبل أن يسجد، ويحمد أثناء السجود، ويحمد بعد أن يرفع رأسه من السجود، كل هذا ثابت في الصحيحين. نعم. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.